بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة الكثيرة التي تبين كيفية التفاعل مع القرآن الكريم وتحذر من هجره والإعراض عنه وبالطرق المختلفة، ونواصل ما ذكره من ذلك. فقرأ قوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال: فكل ما في القرآن الكريم حكمة. تنزيل عن القرآن الكريم هو تنزيل من حكيم، وبالتالي كل ما فيه حكمة. مثل ما نقول مثلا كتاب طبيب ففيه طب، مهندس هندسة، وهكذا. فالكتاب يصدر من جهة معينة، فالله تعالى هو الحكيم، وبالتالي الكتاب كتاب حكمة. وكل ما فيه كذلك ينسجم مع مكارم الأخلاق، وبالتالي القرآن كله تزكية، كله أخلاق عالية. ليس فيه ما إن اتبعته يمكن أن تكون غبيا، أو يمكن أن يشوهك، أو يمكن أن يمس بك في كرامتك الإنسانية وفي أخلاقك وفي قيمك. لا، كل ما فيه عظيم يسمو بك تشرف به. هذا معنى حميد، يعني حميد يعني الحمد مما يحمد عليه، حميد بمعنى محمود، يعني الشخص يحمد على ذلك. وطبعا الذي يحمد هو صاحب الأخلاق العالية. ولذلك القرآن الكريم ففيه كل ما يتناسب مع الأوضاع المختلفة، وفيه كل ما فيه كذلك حميد يتناسب مع القيم الفاضلة ومن جميع الجوانب. ثم طبعا وصاحبه يحمد، يعني القرآن الكريم يذكر لله تعالى شرف الذين يحملون القرآن وتدبرونه ويتلونه حق تلاوته. ثم استدل بقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، على الدور التربوي والإصلاحي وفي الزكاة وفي الزكاة وفي التزكية للقرآن الكريم. فقال هدايته هداية واسعة جدا في كل مجال من مجالات الحياة، هداية راقية وعظيمة للتي هي أقوى. القرآن لم يقل يهدي للقيم الأمور القيمة، قال هي أقوى في كل مجال. القرآن هو الأعظم، هو الأكبر، مثل ما نقول الله أكبر، ليس هناك ما يدانيه، وبمسافات هائلة جدا لا يمكن حسابها. هكذا القرآن الكريم، لا يمكن أن نقارن القرآن بأي فلسفة ولا بأي فكر ولا بأي منظومة، لأنه يهدي للتي هي أقوى في كل مجال. يقول: فهو يهدينا في المجال السياسي إلى أقوم ما تستقيم به الحياة في مجالها السياسي، يهدينا في المجال الاقتصادي إلى أقوم وأرقى وأسمى وأعظم ما تستقيم به حياتنا في المجال الاقتصادي، في الشأن الاجتماعي، في كل التفاصيل ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، في شؤون الأسرة، في شؤون المجتمع، في علاقات المجتمع، في قضايا المجتمع، في المشاكل الاجتماعية. يهدينا القرآن إلى ما هو أقوى ما تستقيم به حياتنا في مجالها الاجتماعي، وهكذا في بقية المجالات. فليس هناك ما يمكن أن يكون بديلا عنه. لكل الذين ابتغوا البديل عنه ضلوا وانحرفوا وزاغوا وتخلفوا وتحولوا إلى مستعمرين ومهانين وغير ذلك. يقول: فيهدي إلى ما هو أفضل، وليس فقط إلى مستوى أنه ينافس ما لدى الآخرين. يعني البعض يقول لدينا ثقافة لا تقل عن ثقافة الآخرين، هذا شخص لا يفهم القرآن. نحن لدينا ثقافة أعظم بكثير من كل ما لدى الآخرين، بل لا يمكن أن تقارن معه. هذا المسلم المعتز بالقرآن يقول لثقافتنا قيمنا لا يقول لا تقل عن الآخرين. البعض يعني كأنه يريد أن يرفع من عقدة النقص التي لديه، فيقول نحن ثقافتنا لا تقل عن ما لدى الآخرين، بل ليس فقط لا تقل، بل لدينا الثقافة الحقيقية المطلقة. البعض حتى يستحي من هذا الكلام، سمعت شخص يقول كيف الهنود مثلا مليار وكذا، لم يقول نحن لدينا الحقيقة المطلقة ونحن نقول لدينا الحقيقة المطلقة. نعم، ولكن الحقيقة المطلقة أين؟ في كتاب ربنا. يعني هذه الحقيقة المطلقة لم نقلها، ليست اجتهاد من عندنا، ليست فلسفة أو فكر أو حدس أو تخمين، هذه حقيقة مطلقة ولدت في القرآن الكريم، وهي ليست خاصة بنا، هي كل البشر مدعوون للالتزام بها. ولذلك هي حقيقة مطلقة، لأنها جاءت من المصدر الذي كل شيء، يعني الله تعالى هو الخالق لكل شيء. فلذلك كل ما في القرآن الكريم حقائق مطلقة. وطبعا هؤلاء الذين يقولون هذا لا يعرفون ما لدى الآخر، هم فقط هكذا يعني عندهم انبهار بالآخر أو عندهم نوع من عقدة النقص، وإلا لو قرأوا للآخر وعرفوا مصادر الآخر. لكل مثل الآن ما كتب التي تسمى كتب مقدسة لو طلعوا عليها ورأوا محتوياتها لا رأوا العجب العجاب وعرفوا قيمة القرآن الكريم. ولهذا القرآن من يؤمن، كثير من المثقفين من الأديان المختلفة المثقفين بل حتى من رجال الدين أنفسهم يؤمنون لأنهم يكتشفون العجائب في القرآن الكريم. ثم استدل بقوله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول لا يمكن أن تنال هداية الله إذا لم تكن لا يمكن أن تنال هداية الله إذا لم تكن مرتبطا بكتابه مهتديا بكتابه. هو يهديك مثل مثلا الكهرباء، شخص يدخل الكهرباء موجود ولكن هو لا يضغط على القاطعة أو الزر الذي به تفتح الكهرباء، فالزر هنا هو ذلك الإقبال. القرآن موجود ولكن النور موجود في القرآن ولكن ليس هناك من يهتم بما يسمى بإشعال ذلك النور. ثم استدل بقوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول السلام من الضلال، يعني القرآن يعني كل من اتبع القرآن سيهتدي سيسلم من الضلال، السلام من الشقاء، السلام من الخزي، السلام من النار، السلام من عذاب الله في الدنيا والآخرة، السلام من الهوان، السلام من كل شيء. نحن مفطورون ونحن طبعا في الفطرة الإنسانية كلنا نحب السلام، نحب العافية، نحب أن نعيش عيشة هنية لا يكدرها شيء. فالقرآن الكريم يدلنا على سبل السلام. قلنا هنا السبل لا تعني التفرق بل تعني السبل المختلفة، يعني السلام من النار، السلام من عذاب الله، السلام بدخول الجنة، السلام في الحياة الأسرية، السلام في الحياة الاجتماعية، السلام في الحالة النفسية وهكذا. وبالتالي سبل السلام يعني السلام بكل أو في كل مجالاته. ثم حذر من خطورة مخالفة ما ورد من تلك الآيات الكريمة فقال ولهذا نجد أنه لا مبرر لنا في المقدمة كمسلمين أن نبحث وبشكل عجيب في الساحة الإسلامية عن بدائل من خارج القرآن في كل مجالات الحياة. معظم من يهتمون بالشأن السياسي ينطلقون من منطلقات بعيدة عن القرآن ومفاهيم بعيدة عن القرآن. معظم ما لديهم اهتمام بالشؤون الاقتصادية يتجهون كذلك بعيد عن القرآن، الشؤون الاجتماعية كذلك يبحثون عن حلول من خارج دائرة القرآن. حالة من الابتعاد والإعراض، حالة خطيرة جدا في الساحة الإسلامية. ثم استدل بقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول النبي صلى الله عليه وآله أنزل الله إليه القرآن ليتحرك به عمليا لإخراج الناس وفق هذا القرآن، يعني لتخرج كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، يعني هذا الكتاب هو الذي تستعمله لتخرج الناس من ظلمات الجهل، من ظلمات العمى، من ظلمات الأفكار الظلامية، المفاهيم الظلامية، التصورات الظلامية، العقائد الظلامية التي تحجب الناس عن معرفة الحق كما هو بنقائه وصفائه. الحق كاملا، ظلمات تحجب الناس عن إدراك الحقائق، عن إدراك ما هو خير لهم بالفعل. هذه الظلمات يكشفها القرآن الكريم إلى النور، نور الهداية، نور البصيرة، نور الزكاة النفس إلى آخره بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم تحدث عن خطورة الإعراض عن القرآن الكريم فقال القرآن الكريم هو كتاب الله بعلمه وحكمته ورحمته وهدايته الواسعة الشاملة في كل مجالات الحياة. لا يوجد مبرر للإنسان بأن يعرض عنه، بأن يبتعد عنه في مسيرة حياته، لا كفرد ولا كمجتمع ولا كأمة. والإعراض عنه والانطلاقة على أساس بدائل أخرى لها نتائج خطيرة على الإنسان، وزر كبير وذنب عظيم. طبعا يلحقه هذه الأوزار وآثار هذه الأوزار في الدنيا قبل الآخرة. ثم استدل بقوله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا فقال الله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وآله، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. القرآن الكريم ومن أعرض عن من أعرض عنه، يعني هذا الذكرى وهو القرآن، يقول من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يعني من أعرض عن القرآن الكريم فهو سيتحمل التبعات الكبيرة على إعراضه، وزرا يعني أثقال كثيرة وكبيرة على ذلك الإعراض. ثم تحدث عن أنواع الإعراض عن القرآن الكريم، فقال هو الإعراض عن الاهتداء به والاتباع له، هذا هو الإعراض. لا يكفي أن نتلوه، لا يكفي أن نقتنيه في المنازل، لا يكفينا الإقرار فقط بأنه من عند الله ثم لا نتبع ولا نهتدي، يجب أن نعود إلى الاهتداء به، أن يكون عندنا اهتمام حرص سعي للاهتداء به وسعي للالتزام به وسعي للعمل به للاتباع له، وإلا فالحالة حالة إعراض. ثم قال يعني في قوله تعالى من أعرض عنه، أيا كان هذا المعرض بأي صفة وبأي دور، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي ذنبا عظيما وفظيعا يخلده في جهنم خالدين فيها. الآية واضحة، خالدين فيها. وساء لهم يوم القيامة حملا، سيكون حملا سيئا، حملا يكفي بأن يصل بالإنسان إلى قعر جهنم، حملا ثقيلا يبعد الإنسان عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا ينال ذرة من رحمة الله جل شأنه. ثم ذكر آثار الإعراض فقال فالإعراض له أثر في الدنيا، هو الشقاء، ليس فقط الشقاء مثلا بقلة الإمكانات الاقتصادية، يمكن أن يشقى حتى من لديهم الثروة الهائلة، الإمكانات المادية الهائلة، فلا يرتاحون بها ولا ينعمون بها كما نراه في الواقع، يمكن أن يكونوا في حالة شقاء هم أيضا. الشقاء حالة واسعة أشكالها متنوعة، قد يأتي الشقاء إلى الفقراء المعرضين عن كتاب الله، ويأتي الشقاء إلى الأغنياء المعرضين عن كتاب الله، ويأتي الشقاء لمن لديهم قدرات أو إمكانات وخبرات في هذه الحياة ولكنها اتجهت بهم بعيدا عن هدى الله، فيكونون في حالة شقاء. أما في الآخرة فهو العمى والخسران المبين وفوات رضوان الله والجنة والدخول إلى النار والعياذ بالله، الخسارة الرهيبة الأبدية الكبيرة. طبعا هذه عاقبة الذين يعرضون عن هدي الله، كما نراه في الواقع الشخص الذي يعرض عن مثلا نصائح الطبيب وتعليماته المرتبطة باستعمال الدواء أو بالحمية، ما هي النتيجة؟ ازدياد المرض، الألم الشديد. الذي يعرض عن تعليمات المهندس مثلا الذي وصاه مثلا في البناء بأن يبني بطريقة معينة، شخص يريد أن يبني بناء بعشرين طابق ثم لا يراعي التعليمات الأساسية المرتبطة بالأسس أو بالأعمدة أو بالخرسانة المسلحة، ما هي النتيجة؟ عند أول زلزلة بسيطة في الأرض ينهار كل ما بنى، تعب تعبا كبيرا ومال وصرف مالا كثيرا ولكن لم يبنه على أساس صحيح. وهكذا بناء الحياة، طبعا الحياة أنا عندما قلنا 20 طابق الحياة فيها آلاف عشرات مئات الآلاف من الطوابق، لأن حياتنا ممتدة. وبالتالي الشخص الذي يؤسس حياته بعيدا عن القرآن الكريم وتعليمات القرآن الكريم، هذا يبني حياته على شفا جرف هار. أين ينهار؟ لا ينهار في الأرض، إنما ينهار في نار جهنم. ولذلك السقوط سقوط مريع. الإنسان نعم كرم وفضل وسجد له، ولكن يعني كذلك يتحمل مسؤوليات كبيرة. ولذلك القرآن الكريم يبين لنا كيفية التعامل، ولذلك الاهتمام بالقرآن هو الأساس. الإشكال الموجود هو عدم الاهتمام، عدم إعطاء حقه من التقدير، وطبعا هذا ناتج من سوء المعرفة بالله. وإلا لو عرف الشخص ربه سبحانه وتعالى، عرف كماله، عرف عظمته، عرف علمه خبرته بخلقه، لا سلم له. البعض تأتي بآية قرآنية واضحة جدا يقول لك لا، يقول الفيلسوف الفلاني، يقول المفكر الفلاني، يقول الشخص الفلاني، ويضرب بها القرآن الكريم ويتصور أنه أكثر تقدما وتحضرا وانفتاحا لأنه أتاك بفيلسوف ومفكر وبمصدر يسميه مصدر علمي، وكأن القرآن الكريم مصدر جهل وليس مصدر علم. طبعا هذا نتيجة احتقار القرآن الكريم. ما قدر الله حق قدره، يعني هذا النتيجة هذا الأمر، يعني معارف القرآن عنده كأنها معارف بدوية وبدائية، ولذلك الاحتقار هو الذي يولد الإعراض. ولذلك تعظيم القرآن الكريم والاهتمام بالقرآن الكريم وتوقير القرآن هو الذي يدعو إلى الإقبال عليه، سواء بالتلاوة أو بالتدبر أو بالتفهم أو بالتفاعل أو باكتساب المعارف المختلفة أو باتخاذ المواقف كلها من خلاله. والحمد لله رب العالمين.